الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بدعوى الطواف. قال: 35، الغسل للطواف، يعني من بدع الطواف تخصيص غسل خاص بالطواف. وأما الغسل للعمرة والحج عند دخول مكة فمشروع، كما مر معنا من حديث ابن عمر ومعناه عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بات ببئر ذي طوى واغتسل بها صبيحة ذهابه للعمرة، ثم دخل إلى البيت، غدا إلى البيت ودخل وأتى بعمرته، فهذا جائز، وتخصيص غسل للطواف غير جائز. قال: 36، لبس الطائف الجورب أو نحوه لئلا يطع على ذرق الحمام، وتغطية يديه لئلا يمس امرأة، وهذا من الغلو وخلاف السنة، فذرق الحمام ليس بنجس، ولو قدر أن في الطريق نجاسة فإنه يطهره ما بعده، كما جاء في حديث أم سلمة حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلباب المرأة وذيلها فيه، أنه ربما يمر بالقدر المكان القدر، فقال عليه الصلاة والسلام: يطهره ما بعده. وهكذا كذلك تغطية اليدين لئلا يمس امرأة، سواء من الرجال كما يفعل بعض الناس من جنوب شرق آسيا، الرجال يلبسون الكفوف على الأيدي لكنها مشقوقة الجهة السفلى، يعني لأجل لا يلبس القفازين، والمرأة نهيت عن لبس القفازين فتلبس كفاف أكفاف على اليد، كفوف لكنها مفتوحة من الباطن ومستورة من الأعلى، وهذا من التنطع، هي تستر يدها أي المرأة من الرجال الأجانب تحت شرشفها وجلبها، ولا مثل هذا اللبس الذي تستر الظاهر وتكشف الباطن. ثم: هل مس المرأة للرجل الأجنبي ينقض الوضوء؟ الجواب: هو حرام إن كان غير زوج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يمس أحد منكم، لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له، حديث معقل. لكن ليس معنى ذلك أنه ينقض الوضوء، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة ما يدل أنه لا ينقض الوضوء لا بشهوة ولا بغير شهوة، ففي حديث عائشة ونحوه حديث ميمونة أنه كان يصلي من الليل فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي عائشة، وفي حديث آخر ميمونة فرفعت رجليها وسجد، أو كان ينقض الوضوء ما غمز بيده رجليها. وفي حديث عائشة خارج الصحيح والحديث الأول في صحيح مسلم وغيره، وفي حديث آخر في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره في إسناد حسن كان يقبل بعض نسائه ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، فدل على أن مس يد المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء، وإن كانت غير زوجة فهو حرام، ومع ذلك لا ينقض الوضوء. فلا حاجة لمثل هذا إن حصل خطأ، أما العمد فلا يجوز. قال 37: صلاة المحرم إذا دخل المسجد الحرام تحية المسجد، يعني إذا دخل لحج أو عمرة، أما إذا دخل لغير حج ولا عمرة فإنه يصلي ركعتين كسائر المساجد. وأما ما يروى أن تحية البيت الطواف فهذا لا يصح بهذا اللفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما صح معناه أي تحية البيت الطواف لكل محرم يدخل البيت يريد عمرة أو حجا، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه بذلك. فلم يثبت أن أحدا من الصحابة فضلا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دخل البيت وهو محرم وابتدأ بركعتي تحية المسجد، ولكن يبتدئون بطواف القدوم الذي يدخل معه طواف العمرة لمن كان له عمرة، ويكون تحية للبيت لمن ليس له عمرة كالمفرد، فالمفرد يطوف ويسعى إن شاء، وطوافه ليس طواف عمرة لكنه طواف قدوم. والمعتمر من قارن أو متمتع يطوف وطوافه هو طواف قدوم وطواف عمرة في نفس الوقت. فالمهم لا يبتدأ البيت بالنسبة للمحرم بركعتين، وإنما بالطواف والركعتين بعد، وهي تحية المقام أو ركعتي المقام. قال رحمه الله تعالى: قوله 38: قوله نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا، ومعنى الأسبوع يعني السبع الأشواط، وتحديد النية واللفظ تلفظ بها كما مر معنا من البدع، وأنه كما قال شيخ الإسلام نقص في العقل والدين. قالت 39: رفع اليدين عندي عنه، أو الصواب عند استلام الحجر كما يرفع للصلاة، يعني هكذا بسم الله الله أكبر، هكذا العوام يقولون كأنهم يكبرون للصلاة. وقلنا أن بسم الله لا تقال بكل شوط، فسواء استلم الحجر أو لم يستلمه ليس من السنة رفع اليدين عند التكبير، وإنما رفع يد واحدة لمن لا يستطيع استلام الحجر، وأما رفع اليدين مع بعض فليس من السنة. قال: التصويت بتقبيل الحجر الأسود. التصويت يعني رفع الصوت سواء بصراخ أو بتكبير أو ببسملة أو بتسبيح أو بأي شيء، ليس من السنة بل من البدع رفع الأصوات عند تقبيل الحجر الأسود. قال: المزاحمة على تقبيله ومسابقة الإمام بالتسليم في الصلاة لتقبيله، يعني أن المزاحمة مكروهة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه كما في الصحيح: يا عمر إنك رجل قوي، كما مر معنا، فنهاه أن يزاحم على البيت. وكذلك من باب أولى ما يفعله بعض العامة وأشباههم، إذ أنهم يتركون التسليم مع الإمام من أجل إدراك تسليم تقبيل الحجر الأسود. الإمام لم يسلم في التشهد وهم يقفزون إلى الحجر الأسود، حتى إذا قال السلام عليكم ورحمة الله هم أول من عند الحجر الأسود، لأن هناك حارس يحرس الحجر الأسود لا يسمح لأحد يقبله إلا بعد انتهاء الصلاة، فهو يقفز إلى الحجر الأسود قبل تسليم الإمام، فإذا سلم الإمام أدخل رأسه في فتحة الحجر الأسود. ويفعل أمثال مثل هذا ناس كثر، وهؤلاء يبطلون صلاتهم وكذلك يؤذون غيرهم ويفعلون منكرات كثيرة بفعلهم هذا. قال رحمه الله تعالى: تشمير نحو ذيله عند استلام الحجر أو الركن اليماني. تشمير نحو ذيله، يعني الضمير يرجع إلى الحجر الأسود أو الكعبة. الذيل يحتمل أنه ذيل المحرم أو ذيل الكعبة الذي هو في أسفل الكعبة، بعضهم يسميه إذا عمله في بعض البيوت الرخام الذي يبقى في الأسفل يسموه النعلة، نعلة البيت، تعرفونه؟ ها، مثل هذا الآن، هذا رخام بس كبير، الذي في البيوت يأتي صغير في الأسفل فقط، فيوجد في الكعبة في طرف الكعبة من أسفل مثل هذا قدر شبر بارز، قد يسمى ذيل ونعل الكعبة. فأنا ما أعرف بهذه البدعة، لكن ربما توجد من بعض الناس أنه يفعل هذا، إذا استلم الحجر توطأ وشمر إلى الذيل أو الركن اليماني. والله أعلم ماذا يريدون بهذا من عقيدة ومفهوم. المهم هذا من البدع، التعبد لله بفعله من البدع. وإن أرادوا ذيل أنفسهم بتطهيره أو نحوه فهو كذلك، لا يتعبد لله إلا بما شرع. قال قولهم عند استلام الحجر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، لم يثبت هذا الدعاء، وقد ذكره كثير من أهل كتب مناسك الحج، ومنهم صاحب الإحياء إحياء علوم الدين الغزالي، ونبه العلماء على ضعفه وأنه لم يصح. قال القول عند استلام الحجر: اللهم إني أعوذ بك من الكبر والفاقة ومراتب الخزي في الدنيا والآخرة. وهذا كله مدون في كتب المناسك الصغيرة والكبيرة، يذكرون أدعية عند استلام كذا عند استلام كذا، والشوط الأول والشوط الثاني والشوط الثالث، أكثرها ذكرها الغزالي في إحياء علوم الدين، ولم يذكر فيها شيئا صحيحا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقلده الكثير من أهل كتب مناسك الحج، فنقلوا هذه الأدعية وما يقال عند الأماكن هذه وعند الشوط الأول إلى آخره كما سيأتي، وكله لم يصح به شيء. قال: وضع اليمنى على اليسرى حال الطواف، يعني كأنه في الصلاة، وهذا من البدع. القول قبالة باب الكعبة: اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك، وهذا مقام العائد بك من النار، مشيرا إلى مقام إبراهيم عليه السلام. وسبحان الله، إلى الغلو جعلوا مقام إبراهيم مقام العائد من النار، وهذا مع عدم ثبوت الدليل فيه، ففيه ما فيه كذلك، وهو كذلك ذكره الغزالي في الإحياء، ونقله الكثير من أهل كتب مناسك الحج، وهو لم يصح فيه شيء. قال: الدعاء عند الركن العراقي: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. والركن العراقي هو أحد الركنين الشاميين، عندنا ركنان يمانيان، أحدهما الحجر الأسود والآخر الركن اليماني، وعندنا ركنان شاميان، أحدهما الركن الشامي والآخر الركن العراقي. فما يقرب من الحجر الأسود، أي مما يلي الحجر الأسود، هو الركن العراقي، وبعده الركن الشامي وبعده الركن اليماني الذي هو يلي كذلك الحجر الأسود من الناحية الأخرى. فهذه أربعة أركان للبيت سمي عراقيا لأنه في جهة المشرق إلى جهة العراق، وسمي شاميا لأنه إلى جهة الشام، وسمي الاثنان شاميان من باب التغليب لأن الشام أكبر وأشهر من العراق فهي تشمل بلد كثر. وهكذا كذلك الركن اليماني أو الركنان اليمانيان من باب التغليب كذلك سمي الاثنان يمانيان. فلا يستحب هذا الدعاء لعدم ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أي التعبد لله به من البدع والمحدثات. وللأسف أكثر ما في أيدي العامة من كتب ومطويات صغيرة في الحج فيها مثل هذه الأدعية التي لم تثبت، ودعاء الشوط الأول والشوط الثاني وعند الحجر وعند الركن اليماني وعند المسعى وعند كذا وكذا كل شيء وله دعاء، حتى أعجز الناس وربما القارئ يقرأ وهو لا يدري ماذا يقرأ. أحيانا هو في الشوط الثاني ويقرأ دعاء الشوط السابع، هو ما زال في الشوط الثاني من شدة الزحام ما يستطيع يطوف بسرعة والقراءة تمشي، فهو يدعو بدعاء الشوط السابع وهو في الشوط الثاني أو العكس. فالمهم هذا كله ليس من السنة، بل قد يصل إلى البدع بسبب التعبد مثل هذه الأدعية. والواجب نصح أمثال هؤلاء وإعانتهم على اغتناء الكتب المعتمدة التي تدل على فعل العمرة على وجه السنة. قال: الدعاء تحت الميزاب: اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك إلى آخره. هذا دعاء آخر كذلك ذكره في الإحياء وذكره أهل الكتب المناسك وهو لم يصح. الميزاب يعني المكان الذي ينزل منه الماء من جهة سطح الكعبة، بعضهم يظن أنه محل بركة فيدعو تحته، وهذا ليس بصحيح. قال: الدعاء في الرمل: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارا لن تبور يا عزيز يا غفور. والرمل هو الخفة في المشي في الأشواط الثلاثة الأولى، وليس فيه دعاء خاص، والتعبد لله بهذا الدعاء لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التعبد لله به لأنه لا يتعبد لله إلا بما شرع. قال: وفي الأشواط الأربعة الباقية: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. وهذا مشهور عند العامة، يقولون هذا بكثرة، حتى بعض المطوفين الذين يتجرون بتطويف الناس، لو أنهم طوفوا الناس على السنة لنالوا أجرا وأجرة، والأجر إن شاء الله يسبق الأجرة، على أن في أخذ الأجرة على مثل هذه العبادات نظر، لكن للأسف لا أجر ولا أجرة، لأنهم يعلمون الناس البدع ويدخلون عليهم أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. قال: تقبيل الركن اليماني. سبق معنا فيما سبق أن الركن اليماني يمسح فقط ولا يقبل، وإذا لم يمكن مسحه لزحام أو نحوه فإنه لا يشار إليه أبدا، بخلاف الحجر الأسود إذا لم يستطع مسحه ومسه وتقبيله فإنه يشار إليه. ومسح الركنان، مسح الركنين اليمانيين يحطان الخطايا حطا كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: تقبيل الركنين الشاميين والمقام واستلامهما. وهكذا كذلك من البدع تقبيل الركنين الشاميين والمقام. المراد بالمقام هو موضع قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين بنى البيت، وهذا الموضع اليوم جعل له حماية مثل الزجاج مذهب، فصار عند بعض الجهال عقيدة أن مسه يجلب البركة، فلذلك يزدحمون لأجل مسه وتقبيله. وهكذا حال الجهال، كلما رأوا شيء فيه منظر فإنهم يهرولون إلى تقبيله، حتى سارية يقبلونها، حجر غريب عن إخوانه يقبلونه، ولو وجدوا كاسة غريبة قبلوها، أي شيء، حتى رفوف المصاحف يقبلون رفوف المصاحف، وهكذا. وهذا كله من فعل الجهال وليس من السنة من شيء، بل هو من ذرائع الشرك التي لا يجوز الإذن بها ولا فعلها. ولهذا ينبغي على الهيئة وكل من عنده علم أن ينصح لأمثال هؤلاء بما يتيسر، والدين النصيحة. وهكذا استلام الركنين الشاميين، لا يستلم من أركان البيت إلا الركن اليماني والحجر الأسود، أما استلام الركنين الشاميين فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل العكس، كان الصحابة ينهون عن ذلك ويعلمون الجاهل أنه ليس من السنة مسح جميع أركان البيت، وإنما يمسح فقط الركنان اليمانيان. قال: التمسح بحيطان الكعبة والمقام. كذلك التمسح بحيطان الكعبة، يدور على الكعبة من وإلى، يتمسح بستارها وجدرانها وكل شيء فيها، هذا ليس من السنة في شيء. قال: التبرك، بل هذا ذريعة للشرك الأكبر، وربما إذا اعتقد شيئا فاسدا صار من الشرك الأصغر. قال: التبرك بالعروة الوثقى، وهو موضع عال من جدار البيت المقابل لباب البيت. تزعم العامة أن من ناله بيده فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى معروف مكان يتعلق عليه من يحرس الحجر الأسود، وله في الجهة الأخرى نحوه، فيتعلق عليه بعض العامة ويزعمون، وسموه هذه التسمية الخاطئة، فيزعمون أن من استلمه فإنه يستلم بإذن الله ويستمسك بالعروة الوثقى، وهذا جهل وخطأ وخلاف السنة. والتبرك بمثل هذا ليس من التبرك المشروع، بل هو من التبرك الممنوع. قال: مسمار في وسط البيت سموه سرة الدنيا، يكشف أحدهم عن سرته ويتبطح بها على ذلك الموضع حتى يكون واضعا سرته على سرة الدنيا. وهكذا يفعل الجهل بأهله حتى وصل الأمر إلى مثل هذا، وهذا كله من الجهل ومن الخطأ والبدع والذرائع للشرك. قال: قصد الطواف تحت المطر، بزعم أن من فعل ذلك غفر له ما سلف من ذنبه، وهذا كذلك، التعبد لله به ليس عليه دليل، ولا يتعبد الله إلا بما شرع. المطر فيه بركة، لكن ليس أن يخص الطواف فيه. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كشف عن شعره ورأسه حين نزل المطر، وقال إنه حديث عهد بربه، فهذا جائز وصحت به السنة، لكن الطواف، تخصيص الطواف في هذا الوقت، هذا تعبد لله بغير ما شرع. قال: التبرك بالمطر النازل من ميزاب الرحمة من الكعبة. الميزاب هو المكان الذي ينزل منه الماء المطر من سطح الكعبة. بعض الناس يتبرك إما بالاغتسال بهذا الماء أو بجمعه في أوعية ثم في قوارير ويسافرون به وربما باعوه بالأثمان الباهظة، فيقول هذا من مطر ميزاب الكعبة سنة كذا وكذا. وأخبرني بعض الإخوان أن هذا يعتبر من أعظم التجارة التي ترسل إلى بعض البلدان الذي يكثر فيها الجهل والتعلق بمثل هذه الوثنيات كبلاد الهند وغيرها، وهذا بسبب الجهل، وإلا فمثل هذا لم يثبت به دليل ولا يشرع، بل هو من ذرائع الشرك الغلو في مثل هذه المحسوسات بغير ما ثبت به الدليل من مسألة التبرك. التبرك يتقيد فيه بالدليل الشرعي، لا يتبرك إلا ما دل الشرع أنه مبارك. قال: ترك الطواف بالثوب القدر. والناس في هذا طرفان ووسط، فمن الناس من يبالغ فيطوف بأقدر ما يملك، يظهر المسكنة والضعف والانكسار، وهذا يشبه فعل النصارى. وآخرون يبالغون في هذا الباب فلا يريدون ثوبا ملبوسا، يشترطون أن يطوفوا بثوب جديد غير ملبوس، حتى الإحرام لابد جديد غير ملبوس، وكذلك جديد لم تمسه شيء من القدارة حتى ولو كانت القدارة غير نجاسة، مثل ما سبق في درق الحمام وغبار الأرض وغير ذلك. وهذا من الغلو. وقد نقل الشيخ الألباني رحمه الله في الأصل معنى هذا الكلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وهذا الفعل لهذين المعنيين خطأ، والصواب وسط بينهما. فكون أن الإنسان يطوف بما تيسر هذا هو المشروع، فقد نهينا عن التكلف. ولو كان هذا الذي تيسر فيه شيء يعني مما ينافي الجمال والكمال، الحاج والمعتمر قد يصيب ثيابه شيء من الغبار أو شيء مما يأتي عليه من درق الحمام أو غيره، يغسل ما تيسر، وما لا يتيسر يطوف به، والدين يسر، وما جعل علينا في الدين من حرج. بل حتى المرأة ربما تمشي بجلبابها فطرف الجلباب ذيل الجلباب المسدول يغطي القدمين قد يمر بنجاسات في الطريق، وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كما في حديث أم سلمة في بعض السنن وإسناده صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. فهذا يدل أنه لا حاجة للتنطع في هذا الباب، فلا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء. قال: إفراغ الحاج سؤره من ماء زمزم في البئر، وقوله: اللهم إني أسألك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء. الآن البئر لا يرى ولا يمكن الوصول إليه، فهذه البدعة غير موجودة، لكن لو رده على هذا الاعتقاد في حنفي في محل الثلاجات التي يشرب منها الماء فهو كذلك يدخل في معنى هذه البدعة. فليس من السنة مج سؤر من الماء في محل رد الماء زمزم بحجة أنه يجلب البركة والرزق والعلم والشفاء، ولكن يشرب ويتضلع منه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويغسل رأسه وما يتيسر من جسده، هذا جائز ومشروع. أما ما يفعله هؤلاء فليس بصحيح. قال: اغتسال البعض من زمزم، يعني الاغتسال الكامل وتعميم كل الجسد، أما غسل الرأس وما على من الجسد فقد ثبت. قال: اهتمامهم بزمزمة ريحاهم وزمزمة ما معهم من النقود والثياب لتحل بها البركة، وهذا كذلك من الغلو ومن ذرائع الشرك، لأنه إذا اعتقد أنها تفعل هذا فهذا خلاف ما دلت عليه السنة، وهذا نوع من الغلو المنهي عنه. الواجب الأخذ بالسنة وسط، لا إفراط ولا تفريط، لا نكون كبعض العقلانيين والملحدين والعلمانيين الذين يسمون كل سنة وثنية وجاهلية وغير ذلك من الألقاب والمسميات، ولا نكون كالطرف الآخر الذين يغلون فيتوسعون في السنن حتى يصلوا بها إلى الشرك، فأولئك أهل جفاء وهؤلاء أهل غلو، وكلهم على باطل وضلال وخطأ. قال: ما ذكر في بعض كتب الفقه أنه يتنفس في شرب ماء زمزم مرات ويرفع بصره في كل مرة وينظر إلى البيت، وهذا من البدع وذكر بكتب الفقه، الله أعلم من أين أتوا به، ليس فيه كما قال بعض أهل العلم حديث لا صحيح ولا ضعيف، حتى الضعيف لم يروى. التنفس مرات ورفع البصر والتقطير في العين لعل بعضهم أخذه من بعض كتب الطب فاستحسن ذلك فجعله يتعبد لله به، والنظر إلى البيت كذلك بماء زمزم هذا شيء عجيب، يعني لماذا لا ينظر إلى البيت إلا بغسل العين بماء زمزم؟ كأنه لتكمل البركة، بركة البيت وبركة الماء، وهذا من التنطع والغلو. والمهم كل هذه الأشياء وما كان بمعناها لو تأملناها وجدناها تجتمع تحت شيء واحد، وهو أنها جميعا شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله، ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وقال في حديث العرباض: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور. قال العلماء: في هذا دليل أن السلام من الاختلاف والفتن والوقوع في الضلال هو أمران اثنان: لزوم السنة وترك البدعة، لا يكفي أن تلزم السنة وتأخذ معها بالبدعة، ولا يكفي أن تترك البدعة ولا تأخذ بالسنة، بل لابد من الأمرين معا: الأخذ بالسنة وترك البدعة، وإلا فأنت على ضلال. قال رحمه الله: بدع السعي بين الصفا والمروة. قال: الوضوء لأجل المشي بين الصفا والمروة بزعمي أن من فعل ذلك كتب له بكل قدم 70,000 درجة، وهذا كذلك لم يصح، والمراد ليس معناه لابد أن تدخل بين الصفا والمروة وأنت ناقض الوضوء، لكن لا تتعبد لله بالحرص على الوضوء بين الصفا والمروة لهذا الفضل، لأنه لم يثبت ولم يصح، وإلا فلو بقي وضوءك وأنت تمشي تواصل سعيك بين الصفا والمروة هذا لا شيء فيه. لكن لا يشترط للصفا والمروة طهارة، ولا يستحب لها طهارة، فالشرطية والاستحباب حكمان شرعيان لا يثبتان إلا بدليل شرعي من كتاب أو سنة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وزيادة على ذلك الوعد بهذا الفضل 70,000 درجة بكل قدم، هذا لا يقال بالرأي، وإلا صار كذب على الله وكذب على رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى شريعة الله. وقد سمعنا فيما تقدم الوعيد الشديد في من يتقول على الله بغير علم ومن يكذب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، في رواية بدون ذكر متعمدا، أو روايتين وفي أكثر الأحاديث بذكر متعمدا. قال: الصعود على الصفا حتى يلتصق بالجدار. إيش عندكم؟ أو حتى يلصق، ممكن لو قال يلتصق أحسن، لكن يلصق خلاص يجوز. ومعنى أنه لا يغلو في صعود الصفا. الصفا كما تعرفون هو جبل صغير في أول المسعى، والمروة طرف آخر من جبل صغير آخر أصغر من الصفا في جهة المروة. واليوم معالم جبل المروة ذهبت بالتسطيح الذي جرى للبلاط وغيره هناك، ومعالم الصفا موجودة لأنه أكبر قليلا من المروة. فليس من السنة الصعود إلى أعلى الصفا، وأعظم من ذلك التمسح بحجارة الصفا، فإنه لم يثبت به شيء، وكذلك هو من الغلو والتنطع الذي قد يفضي إلى الشرك الأكبر أو الأصغر إذا كان يعتقد أنه ينفع ويضر. قال رحمه الله تعالى: الدعاء في هبوطه من الصفا: اللهم استعملني بسنة نبيك وتوفني على ملته واعذني من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. وهذا كذلك مما يذكره أهل تلك الكتب الصغار من الأدعية وهي لم تثبت. قد يقول قائل: أنا ما أحفظ شيء من الأدعية، وأرى معاني هذه الأدعية حسنة فأدعو بها، ما الذي يمنع؟ الجواب: الذي يمنع هو أنك تتعبد لله بالدعاء بها في هذا المكان والزمان، وهذا يحتاج إلى دليل. فأنت لا يجوز لك أن تقيد زمانا ومكانا بدعاء إلا بدليل، ولا دليل على ذلك، لكن عندك جوامع أدعية النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة، ادعو منها ما شئت حتى لو قلتها كلها، ادعو ولا تخصها، تخصص هذا للطواف الأول وهذا للثاني وهذا للسعي وهذا كذا وهذا كذا، لكن ادعو بما يتيسر. قال: القول في السعي: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم اجعله حجا مبرورا أو عمرة مبرورة وذنبا مغفورا، الله أكبر ثلاثا. وهذا اشتهر القول به جدا في كتب المناسك، وقد أشار الشيخ أنه صح موقوفا عن ابن مسعود بن عمر. والذي صح هو كما أشار إليه: رب اغفر وارحم وأنت العز الأكرم، وتقدم الإشارة إليه فيما سبق. ومع ذلك لا نخصه في مكان معين، لأن هؤلاء الصحابة هم دعوا ربما من غير قصد التخصيص. يعني مثلا كون زيد من الناس من أهل العلم، سمعه إنسان يدعو في الشوط الأول بين الصفا والمروة بهذا الدعاء، هل يصح أن نقول للناس يستحب أن تقولوا في الشوط الأول بين الصفا والمروة بهذا الدعاء؟ هذا غير صحيح، لأن هذا الإنسان مرة يدعو بهذا الدعاء، ومرة يدعو بدعاء آخر، مرة يدعو بأدعية ثبتت في السنة، ومرة يدعو بما يحتاجه من خير الدنيا والآخرة مما فتح الله عز وجل عليه. فكونه دعا بهذا الدعاء لا يعني أننا نتعبد لله بعين هذا الدعاء وعلى وجه الاستمرار، لكن إذا قاله الإنسان أحيانا لكونه ثبت عن بعض الصحابة فلا بأس. قال: السعي 14 شوطا بحيث يختم على الصفا. وهذا يقع بسبب الجهل وعدم معرفة مناسك الحج والعمرة من طريق السنة وأهل العلم بها، وقد يخطئ في هذا حتى بعض أهل العلم ممن لم يعرف الحج والعمرة، فيظن أن الذهاب من الصفا والمروة، من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا شوط، وهذا خطأ، لأن السنة دلت أن الذهاب من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، فهما شوطان، فالشوط السابع ينتهي في المروة. أما الذي يجعل الشوطين في شوط فالشوط السابع سينتهي في الصفا، والذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى طوافه أين؟ في المروة، فدل أنها سبعة، من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط، والأحاديث كلها دلت على هذا المعنى، وفعل الناس يدل عليه. ولهذا أخطأ بعض أهل الأندلس حين كتب في بعض كتبه ما يدل أن الطواف المجزئ والمشروع هو أن يجعل الشوط ذهاب وإياب، فرد عليه بعض أهل العلم على وجه السخرية أن أطفال مكة سيعلمونه الحج أو الطواف أو السعي، فهم أفقه منه في هذا، ويعذر أمثال هؤلاء ربما لعدم ذهابهم إلى مكة وعدم كذلك تثبتهم في هذه المسألة، وكما يقولون لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة، خصوصا إذا كان من أهل الحق ومن الحريصين عليه. قال رحمه الله: تكرار السعي في الحج والعمرة، يعني يزيد عن المعلوم الوارد المشروع، فإنه ليس من السنة. قال: صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي، ليس بعد السعي صلاة، وإنما الصلاة بعد الطواف فقط. قال: استمراره بالسعي بين الصفا والمروة، وقد أقيمت الصلاة حتى تفوت صلاة الجماعة، وهذا خطأ، بل الواجب إذا أقيمت الصلاة فليصلي مع الناس. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة النافلة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال العلماء: هذا الحديث يدل على أنه إذا قامت الصلاة فلا ينبغي لأحد أن يدع الائتمام بالإمام حتى ولو صلى هذه الصلاة، كما في قصة الرجلين في الصحيحين اللذين قد صليا في رحالهما، يعني في مسجد قومهما، وأتى إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وجد الناس يصلون، جلسوا ما صلوا، فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهما، فأتيا وهما يرتعدان، فقال: ما منعكما أن تصليا بالقوم؟ قالوا: صلينا في رحالنا يا رسول الله. فأمرهم أنهم إذا أتوا إلى المسجد ولو كانوا قد صلوا أن يصلوا مرة أخرى، فإنها لهم نافلة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وثبت أن رجلا استمر في صلاته وقد أقيمت الصلاة، فجره النبي عليه الصلاة والسلام وأدخله في الصف، وقال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال العلماء: في هذا دليل من باب أولى أن الطواف والسعي وكل نافلة أخرى قراءة القرآن يجب أن تقطع جميعا إذا أقيمت الصلاة، لا يجوز أن ينشغل أحد في بيوت الله بغير الصلاة التي تصلى. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله تعالى أعلم.